الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك لعبة اسمها الويجا ويقال أنها تعتبر من الشعوذة، فما حكمها؟ الحمد لله رب العالمين. هذه اللعبة المسمات بالويجا هذه خطرة على دين الإنسان وعلى حياته، أما خطرها على الدين فلا يخفى أن المتقرر في الشريعة حرمة إتيان الكهان والمشعوذين والعرافين والسحرة، فهذه اللعبة فيها نداء ومخاطبة للجن واستجابة وتصديق لكلامهم، بل إن الإنسان يخشى عليه أن يخالف أوامرهم، ولا يختلف حكم لعبها عن حكم إتيان العرافين وعن حكم إتيان الكهان المحرم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ولا ينبغي تهوين هذا الأمر، لا ينبغي تهوين هذا الأمر وجعلها لعبة لمجرد التسلية، فهذا مخالف لحقيقتها وواقعها. فهذا بالنسبة للخطر على دين من يلعبها، فإنه حينئذ يكون بمنزلة من جاء إلى الكهان وسمع كلامهم وسألهم وصدقهم في تلك الأمور التي يكفر من يصدقهم فيها وأما خطرها على الحياة فلما حصل للاعبيها من كثرة الأمراض النفسية ومن الخوف ومن الرعب الذي أدى إلى إفساد حياتهم وفسادهم. ولذا فقد صدرت تنبيهات كثيرة من علماء النفس المعتبرين ومن علماء الشرع ومن علماء الاجتماع بضرورة التخلص من هذه اللعبة وعدم تجربتها، فضلا عن اللعب بها والتعلق بها. فيجب على الآباء وعلى الأولياء ويجب على العلماء بيان خطر هذه اللعبة وتنبيه الناس على الآثار السيئة القبيحة المترتبة على لعبها. فإذا هي حقيقتها أنها اتصال بالشياطين واتصال بالعالم الغيبي من الجن والأبالسة، وربما يسمع كلامهم ويعيش الإنسان في رعب وفي خوف، فلا يستطيع أن يبيت لوحده ولا أن ينزل من الدرج لوحده ولا يستطيع أن يمشي في الشارع المظلم لوحده، بل ربما بعضهم لا يستطيع ركوب السيارة لوحده بسبب تعلق قلبه بهذه اللعبة واستماع ما يدور فيها من الكلام والأوامر. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه ودينه وصحته ويحذر من ذلك كل الحذر، فلا ينبغي تهوين أمرها ولا جعلها مجرد تسلية أو لعبة عارضة، بل لها آثارها ومآلاتها القبيحة التي ينبغي سد الذريعة فيها، والله أعلم.